هم طاوع نيم يا فمي ليهم بشكر الأبطال أصحاب الرسول الشغل ليهم طال ندعوك يا كريم يا حي ويا متعال في ذات وصفات واحد وفي الأبعاد قادر مقتدر ليه ما يريد فعال حيا باقيا الموت عليه محال احفظنا الجميع في حلول نوات الرحال من محن الزمان انقذنا من اوحال في الدنيا الامان في الاخره بدرا عال بيداها الرسول سيد وتحمام مبلال يا فمي شكرا الأبطال أصحاب الرسول الشغل لهم طال سند بالرسول نخبة نذار ومصي يا الهادي البشير ما أحد ضلال والسيف ذو الخلق العظيم أتى ألف الوحوش الصيف محمود الخصال أحمد بن مليح الزين نبيا أصف الأنور قطمة بظاهر الفي قالوا العارفون في قبر ماكس حي إن الجنة يرزى سيد عمر وأبي قال أنا شفيع لمن يصلي علي نم يا فم لهم بشكر صدق المختار أنفق ما ملاك يود باليمين ويسار يمرك بالأغر شمال سيفه البتار أفنى البارد من طائفة الكفار خلاهم رميم مثل الحشيد الدار والباقين جروب زي الحمامة الصحابة مهاجرين وانصار مهاجرين وانصار يا خليفة الرسول في الأمر كان مشار نم يا فم لهم بشكر الأبطال أصحاب الرسول للشغل لهم طال أغي الفاروق عمر أقام شعائر الدين الفاروق أسلم برز شهر الأذان في الحين معه المسلمين واقفين على الصفين يوم دخل الحريم بنفش كل بدين هزام الصفوف في أم بدر وحنين والنجا منه جاري في البلد ليوين التيه والغفار وحدين صفوف ميتين كم جاب أسير لا مئة لا مئتين عز المصطفى ظهرا ونصر الدين ظهرا ونصر الدين يا إبليس وبجهل واتباع محزونين من يا فم لهم بشكر الأبطال جهز جيش رسوله في أصعب الأيام يوم برر ركب قال الجيوش قدام الميدان نهر زي الاسد كرزان افنى المشركين لجنودهم اهلا من نصر الرسول ايد الاسلام ايد الاسلام وايد الاسلام ايد الاسلام اظهر للشريعه رافع الاعلام من يافا مليهم شكل الابطال اصحاب الرسول شوف مليهم طال الكرار علي فارس الصفوف والخيل الكرار علي فارس الصفوف والخيل اسد الله الرذم في الحرب مال ومسيل الميمون صاحب الحيل شايل ذو الفغار كم فك ديل من ديل افنى الملحدين خلى الدماء كالسيل والباقين جروا زي النعام والريل طشوا بالخلا رايحين وطاش بالميل وطلعوا الجبال لاقوا الوكر والهيل لابدين بالنحار لعيسى واد الليل في الدنيا الدمار وقد عذاب الويل احيا الدين رفع كلمة التهليل كلمة التهليل نصر المصطفى نجم الهدى الاقليم لم يافهم اليهم مشاكل الابطال اصحاب الرسول شوفنا لهم طال يا ست العدول مرحب بهم مرحب الست العدول مرحب بهم مرحب يا فرسان اللي طامحين في الخيول تركان السعد وسعيد الارض ذات الله سيدي ابن عوف عامر لقاه صعب العصات أذى الكندي ودرار خالد رئيس الحرب العباس وحمزة قال أمرهم أعجب تكبيرهم لجيش المشركين يرعى سيفهم لفي حول الكافرين شقلا يلتقط الرؤوس زي الطيور للحرب طير نومهم مولى القلوب كركان خلوهم رميم فيهما صقرة الله فجاب النصر وعلوا دين الرب عزوا دين الرب تبعوا مصطفاهم ما في صديق وأدم ابنهم يا فم لهم شكل الأبطال أصحاب الرسول الشوق للعشوق قبل الجسم عالسم خلاه بيلوح وأمره تجسم اسمه في دفات سافر وتغسم نرجوك يا كريما قال الرزق قسم نكرم بذيار تنطق له بسم نم يا فم لهم شكل معدن الأسرار تسعدنا الجميع في دعوة الكدار نلقى به الحفظ من سائر الأشرار تصلح النفوس وتبارك الأعمار تصلح للزريع بطلئ ولا الأمطار كف عنه الجراد والطير ثم الفار تسهيل المعيشة ومن غلى الأسعار وتحل المشاكل للأهل والرجال من شر اللصوص ثم الفحم ثم أبيار في الجسوم من سائر الأسحار أمراض العقل ثم الجنون والظهار تعمر للمساجد بالعلم والأذكار من قرب الزريبة وشروق سنار جملة الساكنين والبيت الحوالي يوار أمدم وامصميمة سائر الحفار الخن هم ونمو والغايبين حطار حلال بسند لا عند له تندار الركب وانبذل أمر خقو الكوفار مجهور والبنية وزايدة لشوقة حلال التوير لي أخرش ومختار جوامع وجميع بذع وبني جرار أن يرعوا الغنم الإبل والأبقار دار حام الشريع غربيها وأسعدار حلال الرهد لا عند الإنسان كاف المسلمين في سائر الأبطال شكل الأبطال أصحاب الرسول شكرا.